نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا اثنان لا ثالث لهما. تفضل. وقد يصيران ثلاثة. ممكن. أما الأول، هل الذي يقر على خروج ابنته أو زوجته أو أخته أو أمه وهي كاسة عارية يقع ضمن الديوث؟ إذا كان ذلك برضاه واختياره فهو الديوث. نعم. جميل. وإلا فلا.